السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا نواصل دراسة كتاب الحج المبرور، رجاء أن يرزقنا الله تعالى حجا مبرورا. وقد عرفتم ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء يعادله إلا الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الحج المبرور. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهذا عنوانها: القيود المفروضة على تزكية عبادة الحج للنفس. هيا نراجع الطريق. لما نصوم؟ لما نصلي؟ لما نحج؟ لما نعتمر؟ لما نتصدق؟ لما نحسن؟ الجواب: من أجل تزكية أنفسنا وتطهيرها فقط. نعم، من أجل تزكية نفوسنا وتطهيرها. ولماذا هذا التطهير وهذه التزكية؟ الجواب: لأن ربنا تعالى أصدر حكما علينا قبل وجودنا، وهو أن من زكى نفسه رفعه إلى الملكوت الأعلى، وأنزله في الفراديس العلا، في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن لم يزك نفسه ولم يطهرها وتركها خبيثة عفنة منتنا، حكم الله فيه أنه من الخائبين الخاسرين، ينزلون إلى الدركات السفلى في هذا العالم الذي تحتنا. واذكروا حكم الله ولا تنسوه. أما قال تعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. اتركوا الحديث يا إخواننا، ما ينبغي هذا. ما تعلمنا في حجور الصالحين؟ ما عرفنا كيف نتلقى العلم؟ جبريل عليه السلام يأتي ورسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فيشق الصفوف يكفي حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه ويقول هكذا ويسأل. أما التفت واتكئ وتكلم ما يجوز هذا. إذن لماذا نعرف القيود المفروضة على تزكية النفس بالحج؟ لأننا نريد أن نحج فتزكو نفوسنا وإلا لا؟ إن لهذه التزكية قيود، إذا لم نعرفها ما نستطيع أن ننجو وأن نزكي أنفسنا. قال إن قوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت وهو بين يديه، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لاحظ يا عبد الله واسمع، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، فإن رفث أو فسق لم تزك نفسه ولم تطهر ويعود بذنوبه كما جاء بها. أحب أم كره؟ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، أي لا ذنب عليه، غسلت نفسه، طهرت روحه، ما عليها دان ولا وسخ ولا ظلم من ظلمات الإثم، عملية تطهير بشرطين وإلا لا؟ فلم يرفث أولا ولم يفسق ثانيا. قولوا ما هو الرفث هذا يا شيخ؟ ما هو الفسق حتى نتحاشاهما ونبتعد عنهما من أجل أن نطهر أنفسنا؟ وما حججنا إلا لذلك؟ إليكم الجواب مفصلا. قال في هذا الخبر النبوي نجده قد قيد الحصول على نتيجة هذه العبادة من غفران الذنوب غفرانا كاملا حتى لم يبق على النفس من أثر للتجسية فتطهو بعد ذلك وتصبح أهلا لرضا الله تعالى والقرب منه. قيده بقيدين اثنين، أولهما عدم الرفث، وهو اسم جامع لجنس الجماع وسائر مقدماته القولية كلحن الكلام والغناء والألفاظ الدالة على الغريزة الجنسية تصريحا أو تلويحا، أو الفعلية كالجس الجس باليد واللمس بالأصابع والغمز بالجفن والحاجب والنظر المريب بالعين والفكر الفاسد بالقلب وما إلى ذلك. الرفث اسم جامع لكل ما يؤدي إلى الجماع. ما هي المقدمات التي توصب العبد إلى الجماع؟ أن يمس المرأة، أن يغمز، أن ينظر إليها بلذة، أن يلحن في كلامه، أن يشير إليها، في كلها تقود إلى الجماع ولا لا؟ هذا هو الرفث. وإليكم مرة ثانية، قال أول الشرطين عدم الرفث، والرفث اسم جامع لجنس الجماع وسائر مقدماته القولية كلحن الكلام، مو تصريح يلحن في كلامه تفهم منه أنه يريد جماعها، هذا امرأته معه. والغناء لما تغني يا سيد أو تغني المرأة ما معنى هذا؟ مقدمات للجماع، صح ولا لا؟ لما يغنون في الحفلات يهيجون النفوس ولا لا؟ للجماع. فلهذا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الغناء عندهم حرام أبدا، حرام الغناء. لما يا هذا؟ لأنه يثير الغريزة الجنسية ويدفع إلى إتيان الفاحشة، والفاحشة قبيحة تحول بين العبد وبين رضا ربي. ولماذا خلق هو؟ ولماذا آمن وأسلم؟ إنه يريد رضا الله ليسكنه في جواره، وهذا معوق. والله ما حل لمؤمن أن يسمع امرأة تغني ويتلذذ بكلامها، ولا حل لامرأة تسمع فحلا يغني وتتلذذ بكلامه. وأزيدكم أوضح من هذا، لا يحل للمؤمن أن يصغي إلى كلام امرأة أجنبية تتحدث، ولا يحل للمرأة أن تسقي إلى فحل تسمع كلامه إلا مما لا بد منه فقط. سائل يسأل أين أبو الفلان؟ المرأة تقول في المنزل، في المسجد، ما زيد كلمة، في السوق، ما تعرف تقول لا أدري، لا تزيد كلمة، بل حتى تليين الكلام وترقيق العبارة حرام. أما قال تعالى وقلنا قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا، فلا يخضعن بالقول. وعندنا من سنين المدنيات عندنا إذا سئلت تقول مين بالتليفون أو بالباب، مين؟ هذه الإمالة حرام، قل من. والحمد لله استفاد المؤمنات، وأصبحت المؤمنة إذا سئلت تقول من، مين، ما يجوز هذا، ترقيق الكلمة. وإن عابوكم وقالوا ما هذا التشدد، ما هذا، ما هذا، وهو ما عرف الله والطريق إليه. يا جماعة لسنا كاليهود والنصارى والبوذا والمشركين والكافرين، نحن نتهيأ لأن نخترق السبع الطباق لنجتاز مسيرة 7500 عام لننزل في الملكوت الأعلى حيث دار السلام. فإذا كلفنا هذا الإعراض عن اللهو والباطل من أجل غاية أسمى الغايات، أما الهابطون النازلون إلى أسفل سافلين إن شاءوا غنوا طول الليل والنهار فليكفروا بما شاءوا، لكننا نحن عرفنا الطريق إلى الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فلا تقيسونا بالنازلين ونحن طالعون، فرق بين الطلوع والهبوط يا عباد الله، ما أيسر الهبوط وما أسهله، ولكن الطلوع والصعود. قال موانع أو قيود تحول بين تزكية النفس بالحج، منها عدم الرفث، لا رفث لا وجود له عند الحاج. ورفث اسم جامع لجنس الجماع وسائر مقدماته القولية كلحن الكلام والغناء والألفاظ الدالة على الغريزة الجنسية تصريحا أو تلويحا، أو الفعلية كالجس باليد واللمس بالأصبع والغمز بالجفن والحاجب والنظر المريب بالعين، والفكر الفاسد بالقلب أيضا، الذي يفكر في قلبه في الجماع يقع فيه. هذا لمن كانت معه زوجته أو سارته. عرفتم الرفث الآن ولا لا؟ لا رفث. ومن هنا من جامع امرأته فسد حجه بالإجماع، ويجب أن يمضي فيه، وعليه أن يعيده من العام المقبل، وعليه ذبح بعير الذي تغلبه نفسه يجي وراء الهوى ويجامع امرأته في مكة وهو نزيل بها محرم. أما إذا تمتع وتحلل من عمرته ولبس لباسه فزوجته زوجته، سواء في مكة وإلا في المدينة أو في الشام، لكن وهو محرم. عرفتم؟ قال: وثانيهما، ثاني القيدين، عدم الفسوق، وهو لفظ يندرج تحته سائر المعاصي والمخالفات الشرعية من الكفر والشرك إلى أدنى مخالفة. فمع السلامة من هذين القيدين الثقيلين يحصل صلاح النفس وزكاؤها، وتصبح النفس طاهرة نقية قريبة من الله مرضية. ومع عدم السلامة منهما فإن الطهارة للنفس لا تتحقق، لأن طهارة النفس عبارة عن محو آثار الذنب عنها، فإذا لم يمحى أثر الذنب فمن أين يأتي لها الصفاء والطهر؟ واعلم أيها المستمع، واعلمي أيتها المستمعة، اعلم أن سر هذا الحرمان منشأه منبته أن المحرم بدخوله أرض الحمى وبقوله لبيك اللهم لبيك قد أصبح وافدا لله ذي الجلال والإكرام. وافد لمن؟ لله. وافد على الله رب السماوات والعالمين. قد أصبح وافدا لله ذي الجلال والإكرام، وأن وافدا لا يحترم نفسه ولا وفادته على ربه، فلوث نفسه بالذنب ويطمس نوره بمعصية من وفد إليه، ويذهب كرامته بالخروج عن حدود آداب الزيارة وبانتهاكه الحرمات الوافدة وبانتهاك لحرمات الوفادة، لحري لجدير بأن لا يجد عند الله أقل ما يسمى إكراما أو حسن وفادة. هذا المعنى نعيده. هيا يقول: واعلم أيها المستمع أن سر هذا الحرمان من تزكية النفس وتطهيرها منشأه ما هو؟ أن المحرم والمحرم كذلك، المحرم بدخوله أرض الحمى حمى الله وبقوله لبيك اللهم لبيك أي أجبتك يا من دعوتني إلى أن أزور بيتك إجابة بعد إجابة، بهذا قد أصبح وافدا لله، وإلا لا، ما بقي له دنيا، أصبح وافدا لله ذي الجلال والإكرام. وأن وافدا لا يحترم نفسه ولا وفادته على ربه فيلوث نفسه يقبحها بالذنب ويطمس نوره بمعصية من وفد إليه، ويذهب كرامته بالخروج عن حدود آداب الزيارة وبانتهاكه الحرمات الوافدة أو الحرمات الوفادية، هذا لحري وجدير بأن لا يجد عند ربي أقل ما يسمى إكراما أو حسن وفادة. فهمتم هذه المعاني؟ سهلة. تفد إلى ملك، إلى رئيس، إلى غني، وتبدأ تخون في بيته وتهزأ بسلوكك معه في وفادتك، هذا يطردك ولا يقبلك، فكيف بذي الجلال والإكرام؟ قال: ومن هنا كان عدد الناجحين الفائزين في هذه العبادة، عبادة الحج، كان عددهم دائما قليلا. ولو كان المقبلون عليها كثيرين، وقد قيل يوما لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في عام الأعوام: ما أكثر الحجاج، ما أكثر الحجاج هذا العام؟ فقال للمستكثر لهم: ما أقلهم، ما أقل الحجاج بحق. وكأن الشاعر كان معه لما قال: خليلي قطاع الفياف إلى الحما كثير وجمع الواصلين قليل. خليلي قطاع الفياف إلى الحما كثير وجمع الواصلين قليل. قل: ما أقل الحجاج، لا تقل ما أكثرهم. قال: ومن القيود لهذه العبادة البرور، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فنراه قد خصص مطلق الحج بصفة البرور، فلا يعظم أجر الحاج ولا يجزى ثوابه إلا إذا اتصف حجه بالبرور المشار إليه في الحديث. ومن هنا لازم أن نعرف معنى البرور. الحج المبرور، ما البرور هذا؟ هيا نعرف حتى نجعل حجنا إن شاء الله مبرورا، نتعلم. ومن هنا لازم أن نعرف معنى البرور الذي هو قوام الحج وملاك أمره. البرور مصدر فعل بر، يبر بالفتح برورا في قوله صدق، وفي خالقه، وبر خالقه أطاعه، وبرت الصلاة قبلت، وبر الله العباد قبلها. مرة ثانية، البرور مصدر فعله بر يبر برورا، عرفتم؟ بر في قوله صدق ما كذب، بر خالقه أطاعه، برت الصلاة قبلت، بر الله العباد قبلها، بر الحج قبل. فعلى هذا يكون من معاني البرور القبول، بر حجك قبل، الحج المبرور المقبول، ولا يقبل إلا إذا رضي الله به لأنه أداه حسب شرعه وتقنينه. قال: ولنا أن نقول أيضا: الحج المبرور هو المقبول، لكن قبوله مبني على صدق الحاج في نياته وأقواله وأعماله على طاعته لربه. وهذه شروط قبول الحج قطعا: الإخلاص فيه لله تعالى وحده، طاعة الله باجتناب ما حرم من الفسق والرفث والجدال وغيرها، وصحة الأداء بحيث يكون أداؤه كاملا على ما حدد الشارع من هيئات وما وضع له من صفات، كصفات الصلاة والوضوء. فلا تقول: أطلب تجد، فقط أطلب تجد، لا تتململ، أصدق في الطلب تبلغ بإذن الله المقصد. قال هذا: ولنذكر ما ورد عن السلف في معنى البروء وما هو، وهو وإن اختلف مع ما ذكرنا لفظا فإنه يتحد معه معنى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البروء في الحج: ما البروء في الحج يا رسول الله؟ فأجابهم قائلا: إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. خذها. الحج المبرور ما هو يا رسول الله؟ الحج المبرور قال: إطعام الطعام، أطعم زملائك ورفاقك الطعام، خلي الخبز عليك، خلي المال بارد على حسابك، إطعام الطعام وإفشاء السلام، كل ما لقيته السلام عليكم السلام عليكم، أفشي السلام في عرفات، في منى، في المدينة، حيث تلتقي مع أخي، السلام عليكم، حتى تصبح الساحة كلها سلام، ما بقي غير السلام. قال: وطيب الكلام، كلامك يكون طيبا ما فيه قذى ولا أذى، أعطيني خذ نمشي ننزل كلها بكلمات طيبة ما فيها ما يشعر بالإهانة أو الأذى أو التكبر أو الجفاء أو عدم الرضا. ثلاث خطوات: أول خطوة، خطوة إطعام الطعام. قد يوجد من رفاقك من معك في المخيم جياع، طعام قليل أطعم، إفشاء السلام انشره مع كل من عرفت أو من لا تعرف. ثالثا طيب الكلام، كلامك طيب كالبرتقال كالتفاح، ما فيه ما يلقى ويقذف. وهذا ممكن ولا لا؟ ممكن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ولا لا عن الحج المبرور، أعطاهم هذا. وسئل عمر رضي الله عنه أيضا، وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقال: إن البر شيء هين، البر الذي يكون به الحج حجا مبرورا، البر شيء هين، يعني ما يكلف 1000 ريال ولا 100 ريال ولا عرق. ما هو يا ابن عمر؟ قال: هو وجه طلق، وجه طلق مبتسم، ما هو معبس مقطب، تعرفون التقطيب والتعبيس ولا لا؟ عبس وتولى، تبهتم، وجه كأنه يبتسم مع كل واحد، وجه طلق طليق، وكلام لين، وجه طلق أو طليق وكلام لين ما هو قاسي، تعرفون الكلام القاسي ولا؟ امشي هات اسكت، هذا قاسي ولا؟ امشي يا عبد الله هات من فضلك. وكيف ينجح إذا ما يتحمل هذا؟ هذا جائزة، ما هي جائزة نوبة العظيم، لابد وأن يعود نفسه. سهلها ابن عمر: وجه طلق وكلام لين، هذا البور. قال: والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سئل عن أفضل الأعمال يجيب السائل بما يتفق وإصلاح حاله، فكثيرا ما كانت تختلف أحاديثه صلى الله عليه وسلم، لأنه كالطبيب، الطبيب يعطي هذا الأسفين، يعطي هذا إبرة، يعطي هذا البقلاوة يمنعه من الأكل لأنه يعالج. فالحبيب صلى الله عليه وسلم ما تجد أسئلته أجوبته مختلفة. لما تختلف؟ لأنه يجيب كل سائل بما هو في حاجة إليه، لأنه يريد إصلاح الناس وهدايتهم، ما يكون جوابه وهو أبدا. كما قلت لكم الطبيب هذا يعطيه أسبين وهذا يعطيه بنسلين، وإلا لا؟ هذا يمنع من الأكل بتاتا، هذا يلزمه بالأكل الكثير حسب صحته. قال: والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سئل عن أفضل الأعمال يجيب السائل بما يتفق وإصلاح حاله، فكثيرا ما كانت تختلف أحاديث إجاباته صلى الله عليه وسلم والسؤال واحد. فكان صلى الله عليه وسلم يعالج بذلك نفوس السائلين، فيصف لكل سائل دواءه الخاص به. هذا. والملاحظ في جوابه صلى الله عليه وسلم أنه في جوابه هذا لما سئل عن بروء الحج ما قال إطعام الطعام، إفشاء السلام، طيب الكلام. قال الشيخ: والملاحظ في هذا الجواب أنه كان يهدف إلى حمل الحاج على ألا يقف بحج ألا يقف بحجه عند الاقتصار على فعل الواجب وترك المحرم فقط، يريد أن يزيد فقط، بل عليه أن يسارع في الفضائل وينافس في الكمالات حتى يصل بحجه إلى أعلى درجات القبول بعد أن وصل به إلى أكمل صفات البروء. وبهذا يتضح أن ما عرفنا به البروء لا يختلف أبدا مع ما عرفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مع ما عرفه به صاحبه رضي الله عنه. قال: والخلاصة، وخلاصة القول يا سامعي الكرام، أن الحج المبرور هو الحج الذي استكمل سائر مؤهلات القبول، أولا من الإخلاص وحسن الأداء والابتعاد به عن كل ما يخدش في قيمته كحج صادق ملؤه الخير والإحسان. وأن الحاج البار هو ذلك الحاج المطيع الذي لا يعصي، والمحسن الذي لا يسيء في خدمة سيده، والذي جمع إلى الطاعة الكاملة والإحسان العام، جمع إليه فعل الخير وإسداء المعروف لوافدي بيت الله، فأطعمهم طعاما وألان لهم كلاما. وإن حاجا كهذا قد ارتقى بحسن طاعته وسما بطيب نفسه، لم يصبح جزاء حسنات ولا محوا للسيئات فقط، لأن ذلك لا يعادل ما أهله الله له من سامي المنزلة وعظيم الدرجة، فلم يكن له إذن من جزاء يعادل ثوابه إلا الجنة منزل الأبرار ومقر الأصفياء الأخيار. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الحج المبرور. عرفنا القيود المفروضة على الحج ولا لا؟ حتى ينتج النتاج الصالح. والآن مواقيت الحج والعمرة وبيانها، هيا نتعلم مواقيت، أي مواعيد الحج والعمرة وبيان تلك المواقيت الزمانية والمكانية. قال المقصود من المواقيت هي تلك الحدود الزمانية والمكانية التي يقف عندها الحاج والمعتمر فلا يتعداها حتى ينوي حجه أو عمرته ويتجرد من لباسه من ملابسه العادية ويلبس اللباس الخاص الذي يمكنه به الدخول في حمى الله تعالى وحرمه. قال ولو بحثنا عن سر هذا الحمى الذي وجب أن تتخذ له الخصوصيات ولو بحثنا عن سر هذا الحمى الذي وجب أن تتخذ له الخصوصيات لوجدناه في جلال البيت وقدسية الحرم. في جلال البيت الحرام وقدسية الحرم، لأنه إذا كانت قصور الملوك ودور الحكومات تتخذ لها الساحات الشاسعة والمساحات الرحبة الفسيحة لتكون لها حمى يحرم اجتيازه أو الدخول فيه إلا لصاحب رخصة خاصة أو إذن معين، هذا معروف القصور ولا لا؟ تأتي إلى قصر الملك أو الحاكم تدخل كما تريد، أهو لاصق مع الشارع؟ حمى واسع. فمن أحق بهذا؟ الله وإلى الملوك الله. فكيف إذن؟ تأملوا. قال ولو بحثنا يا عقلاء عن سر هذا الحماء الذي وجب أن تتخذ له الخصوصيات لوجدناه في جلال البيت وقدسية الحرم، لأنه إذا كانت قصور الملوك ودور الحكومات تتخذ لها الساحات الشاسعة والمساحات الرحبة الواسعة لتكون لها حما وإلى لا، حما يحرم اجتيازه أو الدخول فيه إلا لصاحب رخصة خاصة أو إذن معين، وكان هناك أندية عسكرية أيضا ومدنية كثيرة يمنع أصحابها مرة ثانية، وكان هناك أندية عسكرية في العالم وإلا لا، ومدنية أندية مدنية ما هي عسكرية جمع نادي كثيرة يمنع أصحابها أو يمنع أصحابها ارتيادها إلا للذي لبس خاص اللباس، لا بد لذي لباس خاص وبإشارة خصوصية، فلا بدع إذن أن يكون لبيت مالك الملوك عز وجل حمى يحرم دخوله إلا على من أراده حاجا أو معتمرا إلا بإذن خاص ولباس خاص محدد النوع والصفة. فالإذن هو نية الحج أو العمرة، والإعراب عن ذلك بقولك لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية التي معناها إعلان الإجابة المتكررة المرة بعد المرة بعد أن سمع المجيب النداء وبلغه الإذن بزيارة البيت والوقوف بالحماء. وأما اللباس المحدد النوع والمضبوط الصيفة فهو إزار ورداء ونعلان لا أقل ولا أكثر، رأس مكشوف ورجل منتعل كحافية، ذلك هو لباس الخاص لرواد حمى الله العزيز الجليل. عرفتم توجد أندية عسكرية ومدنية في أمريكا في أوروبا في بلادنا، هذه الأندية يشترط لمن يدخلها لباس خاص وإلا لا؟ يشترط أن يكون زي خاص وإلا ما يدخل، ولها حمى وساحات قبلها ولا لا، وهل يدخلها من شاء من الناس أو لا بد من بطاقة أو إذن وإلا لا. إذن فلا عجب أن تكون بيت الله لها حمى لا يصح دخوله أبدا إلا بنية خاصة وبطاقة خاصة وزي خاص. عرفتم الحج؟ إذن لا يكون في غير شهري الحج وإلا لا، وإلا ما فيه إذن. ثانيا، الذي يريد أن يزور بيت الله يدخل بعمامته وسراويله ولباسه، يجوز؟ والله ما يجوز أبدا، لا بد من إزار يشد به وسطه ويسطو عورته ورده على كتفيه، وراسه عاري ورجلاه كأنهما حافية. بهذا يسمح له بالدخول، ما يريد هذا يرد ويدفع عند الباب. الآن إذا قيل لكم لما هذا التزمت، لما هذا يلبس إزار ورداء كأنه داخل الحمام، لما راسه عاري، لما كذا، هذا يقوله الجهلاء ويقوله الكافرون بالله وشرعه وعدم العالمين. قولوا الآن توجد أندية ما يدخلها إنسان إلا على زي خاص، والله العظيم، وتوجد أندية ما يدخلها إلا بعد إذن خاص وبطاقة خاصة، فكيف إذا بنادي الله عز وجل ببيت الله؟ الآن جلال بيت الله وقدسية حرمه، هيا نعرف عن جلال بيت الله وقدسية وطهر حرمه. يقول: إنما حازه البيت الحرام من الجلال وعلو الشان لم يكن من تقادم عهد بنائه فقط، ولا من علو كعبه ورسوخ دعائمه، وإنما ما حازه من شرف على سائر البيوت كان بإضافته إلى الله تعالى، لا لكون قديم البناء أو بناء جميل أو عظيم، لا، نال هذا بإضافته إلى الله تعالى، بيت الله. وهذا شأن كل ما أضيف إليه سبحانه وتعالى من مخلوقاته، فإنه يعظم بعظمته ويجل بجلاله. فرسول الله وأنبياء الله وأولياء الله كلهم ما نالوا من شرف ورحمة إلا بنسبتهم إلى الله تعالى. رسول الله بما عظم؟ بنسبته إلى الله. نبي الله بما عظم؟ بنسبة. ولي الله بما عظم؟ بنسبة. كتاب الله بما عظم؟ بنسبة إلى الله. شرع الله بما عظم هذا الشرع وقدس؟ بنسبة إلى الله. فالبيت الحرام عز شأنه وعظم حاله لأنه منسوب إلى الله. قال: أما الحرم فقد اكتسب شرفه وقدسيته من البيت الذي حل بجلال، الذي جل بجلال الله وعز بعزة مولاه، فلم يكن الحرم ليشرف لولا إحاطته ببيت الله. ولم لا يشرف الحرم ويعظم شأنه وهو سياج بيت الله الرفيع؟ وإن آيات هذا التشريف والإجلال لبيت الله وحرمه لظاهرة بوضوح فيما ألقاه رب العزة في قلوب العرب والعجم من إعظام البيت وإكبار لشأن الحرم. فإن المتعارف عند العرب أن من لا جاء إلى الحرم من ذوي الجنايات تقصر دونه يد الطالب ويأمن، وأن من قلد نفسه قلادا تشعر بأنه من حجاج البيت وزوار الحمى يمر في طريقه الطويل فلا يصده صاد ولا يعترضه ولا يعترض سبيله باغ ولا عاد، ذلك بأن الله قد جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. في الجاهلية والله العظيم يجد الرجل قاتل أبيه في الحرام ما يتكلم معه، والله طعط راسه حتى ما ينظر له، قاتل أبيه دخل الحرام يشعر ناقة أو عشرة من النوق من تابوك من نجد من أقصى البلاد ويعلم أنها مهداة إلى الله إلى الحرام، يخرج اللصوص والبغاة ما إن يجدوا علامة إشعار أنها لله يلوون رؤوسهم ويذهبون. والله العظيم الرجل يحمل مالا يخاف أن يؤخذ منه والبلاد لا حكومة ولا دولة ولا سلطان، همج ورعاع، ومع هذا يعلق قشرة من شجر الحرم في يده أو في عنقه كل من يراه طاطا راسه ولا ينظر إليه. من أودع هذا في قلوب الناس؟ الله. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، حياتهم تقوم على هذا، قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. من فعل هذا؟ الله. قال: وكم من جبار أراد الحمى بسوء قصمه الله، وكم من كائد لبيت الله كاده الله، وحادثة أصحاب الفيل من أقوى دليل على أن ما لهذا البيت وحماه من مكان عند الله، حيث لم يسمح للمعتدين أن يمسوه بسوء، وكان ذلك بمثابة الإعلام العام بأن أرض الحرم أرض ليس لأحد أن يصيد فيها صيدا أو يوذي فيها قريبا أو بعيدا، وأن كل ما ضمه الحرم وآواه هو في أمن الله، وسواء كان إنسانا أو حيوانا ما لم يشتهر بفسق أو يعرف بأذية. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ويكفي صورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أبرها جاء يترأس جيشا كاملا ليهدم الكعبة لمصالح دنيوية بحتة، بنى لهم بيتا في جنوب الجزيرة وقال: حجوا هذا البيت واتركوا البيت الأول من أجل الفوائد التجارية. وغزا، كيف فعل الله بهم ما عرفتم؟ الرسول يقرئكم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جيوشهم، أما الفيل دفعوها كلما يوجهون الفيل ينكس رأسه ويرجع للوراء في مزدلفة، المكان الذي دمره الله فيه ما بين مزدلفة وميناء معروف إلى الآن ويستحب الإسراع في المشي فيه، وادي محصر. ثم وإذا بطير تخرج من بحر جدة وأهل مكة على السطوح يشاهدونها تحمل قنابل ذرية كالحمصة، ما سقطت حمصة على جسم إلا تحلل وتساقط قبل أن تعرف الدنيا الذرة وقنابلها. فانهزم ذلك الجيش شر هزيمة. من فعل هذا؟ الله رب البيت. ولهذا لما فاوضوا عبد المطلب رئيس مكة وشيخها وحاكمها استدعاه بواسطة سفارة أبرهة وقال يا فلان أنا فقط عندي إبل آمل ألا تمسوها بسوء وبيتك. قال للبيت رب يحمي أنا ما نستطيع أن ندفع هذا الجيش أبدا عن البيت، لكن أنا أطلب أن إبلي ما تأخذ جيوشكم وتأكلها فقط، أما البيت فللبيت رب يحميه. وأرسلها كالمثل إلى اليوم، للبيت رب يحميه. وحمى الله بيته وإلى لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البيت حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يقتل صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. إن مررت بغزالة في ظل شجر حرام أن تبعدها من الظل لتجلس أنت مكانها، فضلا أن تصيد وتأكل لحمها. لما حمى الله؟ وهل من حمى غير حمى الله؟ فيه حمى رسول الله إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة، ما بين لابتيه حرام لا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد ويقطع شجرها، حرمان حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ كيف هذا؟ الآن الدول عندكم عند حرم ولا لا؟ يعلنون أن الجبال الفلانية ممنوع الصيد فيها، موجود هذا، المساحة فلان لا يرعى فيها بإبل ولا ببقر ولا غنم وممنوع، والعقوبة. والله عز وجل حرم ذاك الحرم وأذن لرسول أن يحرم هذا الحرم. المدينة حرام من عائن إلى ثور، جبلان أمامكم لا تخرج تشاهدوا أسود وراء أحد جبل جاءت منك الثور، من أحدث فيها حددا أو آوى محددا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. من أحدث فيها حددا أو آوى ونصر محددا فيها عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه فرض ولا نفل. عندنا دعوة أيضا، على كل حال لا تقولوا ما تعلمنا، هذا هو العلم. تبهتم زادكم الله نورا وهدايا. عندنا مريضة نادوننا من جدة، ابنها يقول ادعو الله لا يشفيها الله. وعندنا مشكلة إخواننا في الجزائر والأفغان، ندعو أخلصوا الدعاء، أربطوا قلوبكم بالله عز وجل، قولوا آمين بحرارة. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين ويا رب محمد وموسى وإبراهيم، هذه أكفنا قد رفعناها إليك فلا تردها خائبة يا رب العالمين، فاشفي تلك المريضة ومن مريض منا وبيننا ومن أوصانا بالدعاء لشفاء مريضي، وفرج اللهم كرب إخواننا الجزائريين. اللهم اجمع كلمتهم عن الحق، اللهم اجمع كلمتهم عن الحق ووحد صفوفهم عليه، وأبعد كل أذى بينهم وسوء فيهم، رب طهيهم يا رب العالمين. اللهم حبهم إلى بعضهم البعض، اللهم قرب البعد بينهم، اللهم قرب البعد بينهم واجمع قلوبهم على برك وتقواك يا رب العالمين. وكذلك إخوان الأفغانيين إنهم في محنتهم في فتنتهم وحربهم منذ سنين يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أصلح قلوبهم ووحد كلمتهم واجعلهم يخضعون لك يا رب العالمين، فحكم فيهم دينك وكتابك وشرعك يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.